السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة 1440، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله من أحاديث الصفات، فإنه لما فرغ من ذكر الآيات القرآنية المشتملة على آيات الصفات أتبعها بالأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن السنة وحي كالقرآن. واستفتح رحمه الله بيانه بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال القرآن بالسنة أربع، فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. أولها تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن. وثانيها تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. وثالثها دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن. ورابعها تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما. والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، وبين كل جنس فرق. فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، بالإيضاح الكلي. فإذا قيل السنة تفسر القرآن أي توضحه تفصيلا، أي توضحه تفصيلا. وإذا قيل السنة تبين القرآن أي توضحه إجمالا، أي توضحه إجمالا على وجه كلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما جاء به القرآن، أن السنة تتضمن مجيء السنة بنظير ما جاء به القرآن، وأن الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. فمن المرتبة الثالثة مجيء السنة بالنزول، مجيء السنة بالنزول. وهو يشارك في الباب أصل الإتيان والمجيء الواردان في القرآن، يشارك أصل الورود والمجيء أصل الإتيان والمجيء الواردان في القرآن. ومن الرابع مجيء السنة بإثبات اليد لله كورودها في القرآن، ومن الرابعة مجيء السنة بإثبات اليد لله كمجيئها في القرآن. وتقدم أن المصنف ذكر من أدلة السنة 16 حديثا وكلها في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا سوى 4 أحاديث. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وفيه ضعف. والمشهور في لفظه ضحك ربنا، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزرين الحديث. ولم يروه أحد مسندا بلفظ عجبا، ولم يروه أحد مسندا بلفظ عجبا. وأشار إلى فقده بهذا اللفظ الألباني رحمه الله، وأشار إلى فقده بهذا اللفظ الألباني رحمه الله. وقوله في الحديث غيره أي تغييراته من حال إلى حال، أي تغييراته من حال إلى حال. وقوله فيه أزلين أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة. ويروى بمد وبغير مد، ويروى بمد وبغير مد، فيقال آزلين ويقال أزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والثالث حديث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف. وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، وليس هو عند الترمذي أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل هو عندهما بلفظ آخر. واللفظ المذكور هو من حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير، والحديث المذكور هو عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود وإسناده حسن. ومثله لا يقال من قبل الرأي، فهو موقوف من كلام ابن مسعود وله حكم الرفع، وتقدم في شرح كتاب التوحيد في الباب الأخير. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير من حديث عبادة رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف. وأورد المصنف تلك الأحاديث لأنها صحيحة عنده، فإنه قال قبل سوقها: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكرها. ومراده بالصحيح ما يندرج فيه الحسن، ومراده بالصحيح ما يندرج فيه الحسن، فإن من أهل العلم من يريد بالحديث الصحيح الحديث المقبول، من يريد بالحديث الصحيح الحديث المقبول، فيندرج فيه الصحيح والحسن معا، فيندرج فيه الصحيح والحسن معا. فقوله هنا من الأحاديث الصحاح أي الثابتة المقبولة، أي الثابتة المقبولة، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها عند بعضهم محمول على أمرين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها عند بعضهم محمول على أمرين: أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فمجموع هذه الأحاديث هو في حيز القبول، ويكون فيها أشياء ضعفها من ضعفها كما ذكرنا. والآخر إرادة قبول سردها في أحاديث الصفات، إرادة قبول سردها في أحاديث الصفات بأن تذكر في أحاديث الصفات مع ضعفها لثبوت أصل معناها، بأن تذكر في أحاديث الصفات مع ضعفها لثبوت أصل معناها. وهذه هي طريقة أهل السنة والحديث المصنفين في الاعتقاد كأبي بكر الآجري وابن بطة واللالكائي وابن منده في جماعة آخرين، فإنهم يذكرون الضعاف في الباب وقد يصرحون بضعفها لأنهم يجعلونها تابعة لما صح، لأنهم يجعلونها تابعة لما صح. بقي التنبيه إلى أن لفظ حاجب في حديث عدي رضي الله عنه: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب، أنه ثابت في النسخة المقروءة على المصنف، أنه ثابت في النسخة المقروءة على المصنف من هذه العقيدة، وهي رواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي رواية الكشميهني لصحيح البخاري. فالمشهور في لفظه ليس بينه وبينه حجاب، ووقع في رواية الكشميهني للبخاري ليس بينه وبينه حاجب. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمن بما جاء فيها من الأسماء والصفات إيمانا كالإيمان المتقدم ذكره عند مقدمة هذه العقيدة في ذكر القواعد. وهذه الأدلة الحديثية التي ذكرها اشتملت على أسماء وصفات إلهية، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث تسعة عشر اسما. الأول الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا، إلى غيرها من الأحاديث. والاسم الثاني الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقوله: يضحك الله. والاسم الثالث رب العزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة لله، أي صاحب العزة وهي صفة لله. والاسم الرابع رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء، رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب، فالق الحب. والاسم العاشر فالق النوى، فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة، منزل التوراة، ويجوز تشديده فيقال منزل التوراة، ويجوز تشديده فيقال منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، منزل الإنجيل ويجوز تشديده أيضا. والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، منزل الفرقان ويجوز تشديده أيضا. وهذه الأسماء كلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم إلى آخر الحديث، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وأربعتها في حديث واحد، وهو قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى تمام الحديث. والاسم الثامن عشر السميع، السميع، والاسم التاسع عشر القريب، القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، تتضمن أحد عشر صفة إلهية، أو إحدى عشرة صفة إلهية، إحدى عشرة صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب، والسمع والقرب. ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة كما سبق بيان قاعدته. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية الواردة في الأسماء، وعدة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة 23 صفة، وعدة الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة 23 صفة. الأولى النزول، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. والثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، حتى قال فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، الفرح لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا، حتى قال ينظر إليكم أزلين، ثم قال يعلم أن فرجكم قريب. وكل هذه الصفات مما تقدم أنه ثابت في آيات أو أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سوى صفة العجب، سوى صفة العجب، ودليلها في القرآن قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، ودليلها قوله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، وهي قراءة الكساء وحمزة، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر، مع قوله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما الليلة، متفق عليه. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، الوضع. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة الحديث. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك. ثم ينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت. والصفة الخامسة عشرة الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، العلو والفوقية. قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. وقال: والله فوق العرش، والله فوق العرش، إلى غير ذلك من أحاديث. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء. قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. وفيها: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، وشفاء من شفائك. وهذه الصفات الثلاث ثابتة في أدلة صحيحة. والصفة الحادية والعشرون المعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أن الله معك، لا غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها. والصفة الثانية والعشرون صفة الأخذ، الأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم سبحانه. ووقع التصريح بها في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر رؤية المؤمنين ربهم، قال: فيتجلى الله لهم، فيتجلى الله لهم. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان، أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان: نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. والمقصود من النفي كما تقدم إثبات مقابلها من الكمال، فبنفي الصمم إثبات سمع الله سبحانه وتعالى، وبنفي الغياب إثبات معية الله سبحانه وتعالى، إثبات معية الله سبحانه وتعالى. ولما فرغ المصنف من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث له حكمها، فيؤمن أهل السنة والجماعة به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وتلك الطريقة التي جروا عليها هي الوسط بين فرق الأمة، فهم وسط بين تلك الفرق، كما أن الأمة وسط بين الأمم، وسيأتي بيان ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما فرغ المصنف رحمه الله من تقرير أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في آخر الجملة المتقدمة،

ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق. فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة، أولها أن هذا لا توجبه اللغة العربية التي خوطبنا بها في الشرع، فإن الإنسان يقول سريت والقمر معي من غير اختلاط بينهم، أي مشيت ليلا والقمر معي، ولا يوجب ذلك اختلاطا بينهما، فالماشي في الأرض والقمر في السماء. وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، فالخلق مفطورون على التوجه إلى جهة العلو، ثم ذكر أن كون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، فهو حق على حقيقته بما يعرف من اللسان العربي، مع الصيانة عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أي تحمله، أو تظله أي تغطيه وتكون فوقه، فهذا باطن بإجماع أهل العلم والإيمان. ثم ذكر أنه يدخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، أي أنه وإن اعتقدنا أنه قريب فإننا نعتقد أنه مع قربه، فهو سبحانه وتعالى علي، وأننا إذا اعتقدنا علوه فإنا نعتقد أيضا قربه. والقرب المذكور في الصفات الإلهية مختص بالمؤمنين، بخلاف المعية، فإن المعية تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران، وأما القرب فيختص بالمؤمنين، فهو حقيقة اصطفائهم، واستخلاصهم من دون الخلق، أن يكون لهم من الله ما ليس لغيرهم. فإن شاركهم الكفار في معية الله فإن المؤمنين يختصون بقرب الله، ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. وما وقع في القرآن من آيات يتوهم منها خلاف هذا المعنى، فإن المعروف في تفسير السلف خلاف ما يتوهمه المتوهم، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن القرب المذكور في الآية هو قرب الملائكة، فبهذا فسره السلف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والسطور، أي يرفع من الصدور والسطور، فلا يبقى منه آية في مصحف ولا في صدر حافظ، فلا يبقى منه آية في مصحف ولا في صدر حافظ، ويكون ذلك في آخر الزمان ثبتت به الأحاديث والآثار وانعقد عليه الإجماع. والقرآن هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أن حروفه ومعانيه من الله، أي أن حروفه ومعانيه من الله، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والكلام مذهبان باطلان في صفة كلام الله، والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة كلام الله عز وجل، ومنه القرآن. فإن الكلابية والأشعرية زعموا أن الكلام صفة قائمة بذات الله، فلا تكون بحرف وصوت، وكذا غيره من الكتب الإلهية، وأن تلك الكتب ومنها القرآن هي عند الكلابية حكاية عن كلام الله، وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله. ومعنى هذين المذهبين أن القرآن معناه من الله دون حروفه، وغيره من الكتب الإلهية معناه من الله دون حروفه، وأهل السنة يؤمنون بأن القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أي بلا خفاء. وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري في حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي على الحقيقة بأبصاركم، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة أي متسعاتها،

فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقصى عليه، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم في الآخرة، فإنهم يأتون يوم القيامة وقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ عليها، وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي على ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، أي بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فإن الجنة لا تكون في حيز، وتكون النار في حيز، ويكون الجسر في حيز بينهما، وإنما يكون الجسر منصوبا على متن جهنم، ثم من مر عليه ينتقل بعد ذلك إلى الجنة. فقوله وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، أي باعتبار كونه موصلا إلى الجنة لا باعتبار أنه بين طرفي الجنة والنار. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أصرحها لما ذكر الصراط فقال فيمر عليه المؤمنون، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لمسلم. فيمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة، بخلاف من أخذته كلاليب النار من عصاة المؤمنين، فإنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعاب، أي حديدة يكون رأسها مقسما قسمين أو ثلاثة، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على طرفي الطرق الطويلة،